بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجد يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فحدث.